للنهل من نبع الصفا هي أنفس لا تبتغي غير التألق والبناء فانظر هنا في دارنا مجد وعز وارتقاء وانظر هنا إبداعنا خير يفيض بدون ما خير يفيض بدون ما في أرضنا أرض العطاء همم تحلق في السماء في أول الغيث الذي جادت به سحب الوفاء جادت به سحب الوفاء وانظر هناك مكاننا يدعى الشدى فيه الإخاء يا ملتقى ضاءت به تلك القيافي بالسنا دورات علم لم تزل تعطي وتعطي ما تشاء بمدارس فيها سمت أحلامنا بدر أضاء في أرضنا أرض العطاء همم تحلق في السماء في أول الغيث الذي جادت به سحب الوفاء جادت به سحب الوفاء بارك إلهي جهدنا وانفع بنا وطن السخاء وارفع بنا إسلامنا ثم اجزنا خير الجزاء في أرضنا أرض العطاء همم تحلق في السماء في أول الغيث الذي جادت به سحب الوفاء جادت به سحب الوفاء.